أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا هذه الليلة المباركة حول قواعد التنمية العلمية والروحية. الإنسان المؤمن في حركته الروحية والعلمية يحتاج إلى فراغ، وأي فراغ أفضل من هذه المرحلة التي نحن فيها. أنا أدعو دائما إخواني الشباب الذين لم يرتبطوا بأمور العيش وبثقل المعيشة والارتباطات الاجتماعية المرهقة إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية. الإنسان كلما تقدم في العمر وكلما ارتبط بمسؤوليات الحياة كلما قلت لديه الفرص النفسية الكافية للتملي من الجانبين العلمي والروحي. وبداية أقول لإخواني المؤمنين وإخواني من طلاب العلم في هذه الحوزة المباركة أنه الإنسان الذي يريد أن يحدث تغييرا ما في الحياة لا بد من أن يقوم بحركة، وإلا لو ترك الأمور على رسلها فإنه سوف لن يصل إلى نتيجة أبدا. كما أن أحدنا لو جاء ولم يفتح كتابا ولم يحضر أستاذا ولم يباحث درسا يبقى على ما كان عليه في الجانب العلمي. أقول كذلك في الجانب السلوكي والروحي الأمر يحتاج إلى سعي حثيث. هذا السعي أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون أقل من السعي في تخزين الجانب العلمي. الإنسان بإمكانه عن طريق التأمل والإنصات والمثابرة والدخول في المنافسة العلمية من الممكن أن يصل إلى درجات علمية عالية، ولكن الكلام في الجانب الذي لا يرى من النفس من الوجود ولا يحاسبني عليه أحد. عندما أقصر في التدريس التلميذ يعترض، عندما أقصر في الدراسة وأريد أن أقوم في مقام العطاء بالإعطاء للغير الإنسان تنكشف أسراره ويعلم مدى ضحالته في العطاء. أما الإنسان الذي يعيش الحسد الباطني، التكبر الباطني، العجب، الالتفات إلى المخلوقين وما شابه ذلك من الصفات التي هو قد لا يلتفت إليها فضلا عن الآخرين، الأمر يحتاج إلى حركة دائبة في هذا المجال. هذه مقدمة بسيطة للدخول في أصل الموضوع. كلامنا في قواعد التنمية العلمية والروحية. أولا إخواني أقول بأنه لكل حركة في الحياة فقه ظاهري وفقه باطني. الفقه الظاهري استفيده مما دونه فقهاؤنا في كتبهم ما تركوا شاردة ولا واردة من حيث التفريعات الفقهية إلا ولعلمائنا رأي في هذا المجال. انظروا إلى كتاب العروة الوثقى، هذا الكتاب الذي يتناول مفردات السلوك اليومي في حقل الطهارة والتقليد والصلاة وما شابه ذلك، لنرى هذه التفريعات الدقيقة في هذا المجال. وهكذا في باقي شؤون الحياة كتب الفقه، المنهاج أو التحرير وما شابه ذلك، المعاملات والعبادات متناولة لهذا الجانب. ولكن في الجانب الباطني لهذه الحركة الصلاة لها ظاهر، فقهاؤنا في كتاب الصلاة طرحوا هذا الجانب، ولكن انظروا إلى الجانب الباطني في الصلاة. أعتقد أنه لو لم يتناول علماؤنا الآداب الباطنية للصلاة والحج والصوم، الفيض الكاشاني ومن قبله ومن بعده من علماء الأبرار، في الواقع لكانت هذه الحركات العبادية خالية من جوهر. أقول طلب العلم والتثقف العلمي والتزود الثقافي أيضا حركة لها ظاهر ولها باطن. هل فكرنا في أنه كيف ننمو في هذا المجال نموا متوازنا في الواقع يوصلنا إلى الغاية القصوى؟ الغاية القصوى للعلم كما نعلم هو تزكية الذات وتزكية الغير. آية النصر بالإضافة إلى الآية المطروحة في سورة الجمعة، الآيتان تبينان لنا الهدف من العلم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل لتلاوة الآيات، يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية وتعليم الكتاب والحكمة هدف الأنبياء جميعا، فنحن أيضا المتأسون بالأنبياء علينا أن نعيش هذا الهم وهذا الهاجس أيضا. إذا أردت إخواني أن أذكر لكم جوهر ملكوت طلب العلم ألخصه في كلمة واحدة، هذه الكلمة استفدتها من الآيات الكريمة. إخواني إذا أردنا أن نحقق الهدف من الوجود بكل أنحائه وبكل نشاطاته، ومنه طلب العلم ومنه العبادة ومنه باقي نشاطاتنا في الحياة، لا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة: كل شيء هالك إلا وجهه. الاعتقاد أن كل حركة وسكنة في حياتنا اليوم، إذا لم نربط هذه الحركة والسكنة بالحي الذي لا يموت، بالحي القيوم، فنحن مغبونون أيما ضبن. قبل أن آتي إلى هذا المكان المبارك وأنتم على مقربة من مقبرة عريقة في هذه البلدة المباركة، ذهبت إلى قسم العلماء في هذه المقبرة، وإذا من علماء الأجلاء هنا وهناك، منهم من كانوا في زمرة مراجع التقليد، منهم من كانوا في زمرة الحكماء، منهم من كانوا في زمرة الخطباء، وكل واحد منهم، البعض منهم كتب ما هو متخصص فيه. حقيقة عندما خرجت من ذلك المكان قلت: لأفترض أنني أنا من ضمن هؤلاء، ما الذي عندي الآن؟ ما الذي بيد الآن؟ هذا الثناء وهذه العناوين وهذه التأليفات وما شابه ذلك، ما الذي يدفعني في هذه الحفرة الموحشة إن لم يكن هنالك إمضاء إلهي وراء ذلك وفي مقابل ذلك؟ كل شيء هالك. لو أن أحدنا إخواني بأمكن له أن يتنفس النفس متقربا إلى الله عز وجل فليفعل، فإن هذه الدقائق التي تنفس فيها من دون أن يقصد القرب إلى الله عز وجل: اللهم إني أتنفس لأبقي حياتي وهذه الحياة مقدمة للعمل بطاعتك، لو لم ننوي قصد القرب في هذه الأنفاس فنحن مغبونون. فكيف بإنسان في الواقع يبني بناء حياته سكناته حركاته عطاؤه شبابه لا يربطه بهذا الباقي؟ حقيقة خسارة عظمى لمن لا يربط الفاني بالباقي. ولهذا من أسماء القيامة، أنتم تعرفون أنه يوم الحصرة، يوم التغابن، تفتح الصناديق، المؤمن الصالح يرى أغلب الصناديق فارغة لأنه لم يعمل فيها خيرا ولا شرا، المباحات الأولية في الحياة. طالما أكلنا شربنا نمنا قمنا قعدنا سافرنا ولم نربط هذه الحركة بمسألة البقاء. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كلمة وإليه ترجعون في الواقع تبين لنا هذه الكلمة ملكوت الحياة وما ينبغي أن نكون فيه. النقطة الثانية من قواعد التنمية العلمية والروحية أن المشكلة الكبرى مع النفس هي المشكلة مع كل ما وراء الطبيعة. لماذا التوجه هذه الأيام للعلوم الإنسانية أقل من العلوم التجريبية؟ العالم التجريبي عالم الطبيعة، عالم الفيزياء والكيمياء، يعمل شيئا يرى آثاره في المختبر، يرى يقوم بتجربة يرى آثار تلك التجربة في حياته. بينما العلوم الإنسانية، علم النفس، علم الاجتماع، ما يتعلق بجانب التربية، طبيعة الإنسان يتعامل مع شيء غائب عن حواسه. ومن هنا التنمية والعمل في هذا المجال مصحوب بشيء من المتاعب. إنسان صلى صلاة الليل، هجر النوم وأمضى شطرا من وقته في حركة مع رب العالمين، يستيقظ الصباح ويدخل مع الداخلين ويدرس مع الدارسين ويذهب إلى الأسواق ولا يكاد يجد أثرا لذلك في سعيه. لو أنه أمضى هذه الساعات في جوف الليل في كتابة مقالة أو تحضير مادة علمية لأثنى عليه المثنون، ولكن ما الذي استفاده من حركته في جوف الليل؟ المشكلة أننا إخواني، مشكلتنا أننا لم نصل إلى مرحلة تقشير الغيب، أن نحول الغيب إلى شهود، أن نحول عالم المادة، عالم المعقول واللا محسوس إلى عالم المحسوس. ولهذا في أول القرآن الكريم في سورة البقرة، عندما القرآن يصف المتقين، أول وصف للمتقين يؤمنون بالغيب. هؤلاء في مرحلة من مراحل البلوغ وصلوا إلى درجة يرون واقع الأمور. ذلك الصحابي الذي كان في مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي سأله كيف أصبحت يا فلان، وإذا به يجيب بكلمة معبرة: أصبحت بالله موقنا. ثم فصل في آثار اليقين بحيث جعله يرى الجنة والنار وكأنهما حقيقتان حسيتان في حياته. إذن القاعدة الثانية أن نعيش حالة التدبر والتأمل في أعماقنا، استكشاف النفس. بعد الصلوات اليومية ونحن قد انتهينا من اللقاء بالمليك الأعلى في عروج روحاني، الصلاة معراج المؤمن، أفضل وقت للتدبر في زوايا النفس ومشاكل النفس هي هذه الساعة، لنكتشف الخارطة الداخلية. ولكل إنسان خارطته. من الممكن أن تكون أنت في مأمن من أن تكون في زلل في جانب الشهوات، ولكن فيك بدايات الدخول في عالم الغضب وما يستتبعه من ظلمة في هذا المجال. إذن استكشاف الباطن والتعرف على جوهر النفس، وأعتقد أن هذه المرحلة تحتاج إلى تسديد إلهي. هنالك آية في القرآن الكريم أعتقد أن هذه الآية قل من تدبر فيها، بل قل من يعلم معناها الظاهري، ونحن قوم نتكلم بالعربية، ولكن هذه الآية من القرآن الكريم أعتقد أن القليل من تدبر في مضمونها الظاهري. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إلى آخره من أكثر السور قسما، والحال بأن المقسم عليه شيء واحد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى دساها؟ قد أفلح من زكاها مفهوم التزكية التنمية، ولكن ما معنى دساها؟ حقيقة معنى مخيف. من صفات العرب في الجاهلية، من أقبح صفاتهم إلى جانب شرب الخمر والزنا والقتل وما شابه ذلك، عندما يذكر أكثر الرذائل في تاريخ العرب قبل الإسلام يذكر رأب البنات يدسه في التراب. الدس في التراب أي الإخفاء في التراب، يدفن الإنسان ابنته في التراب. أو تعلمون أنه نحن أيضا نقوم بهذه الحركة أو ما يشبهها؟ نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دفنها، من دفنها، من أخفى نفسه. العرب الجاهليون وأدوا بناتهم ونحن وأدنا أنفسنا، دفناها. وما أقوله لكم بعد مراجعة تفسيرية، قالوا دساها أخفاها بالجهالة والفسوق والمعصية، دفنها أخفاها. التعبير أبلغ من الإماتة، التعبير أبلغ من القتل. دفن النفس وهي حية. العلامة صاحب الميزان رحمه الله يقول كلاما آخر أيضا تفسير لهذه الآية في مقابل هذا التفسير، يقول قد أفلح من زكاها أي نماها طورها، في المقابل وقد خاب من دساها أي أنماها على غير ما يقتضيه الطبع. هو نمى نفسه ولكن نموا غير متوازن. لو أن أحدنا وهب طفلا بجمال يوسف ولكن له يدان ورجلان قصيرتان، أو رجل أو يد طويلة ويد قصيرة، هذا الموجود غير متوازن. هب أنك نجحت في أن تنمي نفسك في الجانب العلمي، ولكن الذي لم يقضي على غضبه الباطني، على حسده الباطني، على العجب الباطني، هذا الإنسان في الواقع مصداق لمن خاب من دساها. قبل أن ننتقل من هذه الفقرة لنفتش أنه هل نحن كالجاهليين في أننا وأدنا أنفسنا وهي حية ولم ندعها تنمو ذلك النمو الطبيعي؟ أرجو أن لا نكون كذلك. القاعدة الثالثة في هذا المجال أن الإلمام إخواني بالعلوم أمر غير ممكن. من منا عمره يكفيه لأن يحيط بالعلوم؟ هذه الأيام عندما نلاحظ دوائر المعارف الإسلامية وغير الإسلامية نلاحظ بأن هنالك مجاميع ترصد لها الدول ميزانيات كبيرة، وعلى مدى سنوات قد يقرب من قرن وهم لم ينهوا هذه الدورات. أحدنا لا يمكنه أن يحيط علما بكل جوانب العلوم، فعليه أن يبحث عن ذلك العلم الذي يعينه في حركته الروحية والتقربية إلى الله عز وجل. والعلوم على أقسام: علم بمواد الطبيعة الكيميائي والفيزيائي والجيولوجي والفلكي، هؤلاء يبحثون عن مواد الطبيعة وكيفية تنميتها وتطويرها إلى آخره. الطبيب يبحث عن عوارض البدن، يصرف دهرا من عمره في هذا المجال. العلم بمواد الطبيعة بكل تخصصات العلوم، العلوم على تنوعها تعود إلى هذه الفقرة: البحث عن مواد الطبيعة وظواهر الطبيعة. والأرقى من ذلك البحث عن واهب الوجود، صفاته، جلاله وكماله، وقدرته وتجلياته في نفوس عباده وما يريده منا في شتى شؤون الحياة. هذا العلم لا شك أنه أقدس من العلم الأول. العلوم تقاس بموضوعاتها، وكلما زادت شرافة الموضوع كلما زادت شرافة العلم. لا بد أن نختار من العلم الديني ما يكون عونا لنا للوصول إلى هذه المرحلة. ما هي الفلسفة؟ هنالك تفسير للفلسفة أعجبني هذا التفسير، مطابق لبعض الروايات. الفيلسوف هو الإنسان الذي حسب تعبير البعض، الفيلسوف هو ذلك الذي يريد أن يتشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية، وبعبارة روائية تخلقوا بأخلاق الله. الذي يريد أن يصرف علمه في عمره في الحوزات العلمية وفي البحث في بطون الكتب، عليه أن يكون هدفه هذا الهدف المقدس، أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة البشرية. والذي يريد أن يخطو في هذا المجال ليس له سبيل إلا أن يستمد من الله سبحانه وتعالى. إخواني، التخلق بأخلاق الله عز وجل لا يتحقق إلا من خلال الجذب الإلهي والاصطفاء الرباني. رب العالمين إذا ارتضى عبدا واصطفاه عمل فيه ما عمل في مريم صلوات الله وسلامه عليها، امرأة غير معصومة في بادئ الأمر، ليست من الأنبياء ولا من الأوصياء، ولكن الله عز وجل ارتضاها، اصطفاها، طهرها، انتجبها، وصل أمرها إلى درجة الأولياء والأنبياء يتنازعون على كفالتها، أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. زكريا عليه السلام محروم من الذرية، ولكن عندما يرى مريم والمائدة السماوية النازلة عليها في المحراب تمنى من الله عز وجل الذرية الطيبة. إذن الإنسان الذي وقع في دائرة الجذب الإلهي عليه أن لا يفكر في باب عبدي، هذا مضمون الرواية، عبدي ادعني ولا تعلمني، ادعني اطلب مني أن أرفعك إلى المراتب التي أريدها ولا تعلمني في هذا المجال. من القواعد، ونحن في مشارف أواخر الحديث في هذه الجلسة المباركة، إخواني، من القواعد المهمة في هذا المجال أن نحدد الجهة التي نتوجه إليها في حياتنا. ما يعبر عنه قصد الوجه، أن يقصد الإنسان وجه ربه الكريم في كل شؤونه. الإنسان متى يكون مخلصا؟ يكون مخلصا إذا تجلى له هذا الوجه. هل يمكنك أن تدعو شابا لأن يتقرب إلى وجه فتاة لم يرى هذا الوجه ولم يرى هذا الجمال ولا يعرف شخصية صاحب هذا الجمال؟ الإنسان لا ينجذب إلى المجهول، ولو أخبره الصادق المصدق بأن هنالك فتاة خلف الستار بأجمل ما تكون، ما دام هذا الستار لم يرفع ولم ترى شيئا من ذلك الجمال، من الطبيعي أن لا ينقدح شيء من الحب إلا الحب النظري التعبدي، لأن الإمام المعصوم أخبرك بأن هنالك جمال وراء الستار، وهذا الجمال عقد لك كزوجة، ولكن أنت عندما لم ترى هذا الجمال ولم تستشعر هذا الجمال حسا، من الطبيعي أن تبقى ساكنا غير متفاعل. طبعا مع فارق التشبيه الكبير، أقول الذي لم ير شيئا من هذا الجمال في وقفة من وقفاته في الليل أو في النهار، في سفرة مباركة إلى بيت الله الحرام، في مشاهد الأئمة عليهم السلام، الذي لم يتجلى له هذا الجمال بأي داع يتوجه إليه؟ نعم يتوجه إليه لدعوة الأنبياء والمرسلين والأوصياء، مثله في ذلك كمثل الشاب الذي ذكرناه آنفا، الذي لم ير هذا الجمال الإلهي المتجلي الذي رب العالمين فتح درجة عليا من فاندك الجبل وخر موسى صعقا. إخواني سلوا ربكم أن يفتح لكم هذا الستار. أعجبتني كلمة من أحدهم، والإنسان عليه أن ينقل الكلام من إذا نقد الكلام من الغير يقول أن هذه كلمة الغير. يقول البعض يعيش في غرفة زجاجية، هو محجوز أو محدود بحدود، ولكن هذه الحدود من زجاج، يرى ما وراء الزجاج من سهول من حقول من جمال من رياحين إلى آخره. هذا الإنسان الجدار الزجاجي سوف لن يكون له حائلا في يوم من الأيام، هذا الجدار مندك فيما ورائه، الجمال الذي يراه يذهله عن الجدار الزجاجي، جدار زجاجي بسيط شفاف لا جمال فيه، الجمال لما وراء الزجاج. أما البعض يعيش في غرفة هناك جدار من الآجر من الإسمنت، هذا الإنسان لا يمكنه أن يستمتع بما وراء ذلك من المناظر، طبيعي أن يغرق في هذا الحائط، وإذا كان هنالك شيء من الجمال الظاهر ينشغل فيه وينشغل عن ذلك الجمال الحقيقي الواقع الذي حجبه هذا الجدار. الحل ماذا؟ الحل أن يطلب من الله عز وجل أن يفتح له الستار المسدل على هذه المناظر الجميلة ليتعلق فؤاده بذلك، فإذا تعلق سعى في أن يصل إلى جوهر ذلك الجمال وإلى واهب ذلك الجمال. إلهي نقسم عليك بأحب عبادك إليك أن تفتح لنا أبواب معرفتك وأن تهب لنا كمال الانقطاع إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.